قال تبارك وتعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاء فمن أو أمسك بغير حساب. فقد أعطاه الله تبارك وتعالى، سخر له الريح تجري بأمره، يعني يقول لها اذهبي فتذهب به وتحمله هو وجيشه إلى ما يشاء. وأخبر الله تبارك وتعالى بأن غدوها شهر ورواحها شهر، يعني مسيرة شهر، يعني إذا غدت في اليوم صبيحة اليوم الواحد فإنها تسير به مسيرة شهر، مسيرة شهر على الخيل أو على الريح. وفي الرواح، الرواح في المساء فقط مسيرة شهر، كما قال تبارك وتعالى: غدوها شهر ورواحها شهر. وكذلك من الشياطين، وهي يدل على أنهم جن المردة الكفرة، سخرهم الله لهم. قالوا: من الشياطين كل بناء وغواص، وهذه من أصعب الأعمال، سخرهم الله له في الأعمال الصعبة. فالغوص في يعني بطون البحار من الأعمال الشاقة، وكذلك البناء من الأعمال الشاقة. وآخرين مقرنين في الأصفاد، مقرنين يعني مسلسلين بالسلاسل، وأن الله تبارك وتعالى قد أطلق يده فيه بأنه يمن على من يشاء فيعطيه من الخدمة أو يلزم من يشاء بالخدمة. قال: فمن أو أمسك بغير حساب، لا يحاسبه الله تبارك وتعالى فيه. والساحر لا يسلط على الشيطان هذا التسلط، ولا يخدمه الشيطان بهذه الخدمة. ما وجد ساحر يتسلط هذا التسلط على الشيطان فيستخدمه في بناء وفي غوص ويستخدم الريح فتجري به، إن هذا لا يفعل إلا الله تبارك وتعالى. لكن هؤلاء ضلوا حتى عن حقيقة أنبيائهم، فهذا نبي من أنبياء بني إسرائيل، ولكن اليهود ضلت عن حقيقته وظنت أنه لم يسخر ما سخر من الجن والريح إلا بالسحر. والله قال جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقد ذكرنا ما ذكره أهل العلم في هذه الآية اللي هو: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا حدك عيسو، هذا نهاية ما يستطيع أن يفعل مثل هذه الأفعال الخطيرة، في أن يكتب ويعزم على الشيطان فيفرق بين امرأة وزوجها، ويقول سبحانه وتعالى: ويتعلمون ما يضرهم أي من السحرة ولا ينفع. السحر لا نفع فيه، وإنما كله ضرر. ثم قال جل وعلا: ولقد علموا، يعني فيما أنزل على أنبيائه، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. لمن أخذ السحر وعمل به فإنه لا نصيب له ولا حظ له في الآخرة، ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب وحظ. وهذا المثل الذي على أن السحر كفر، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هنا بعد هذه الآية: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. بعد هذه الآية من أول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا راعنا وقتلوا انظرنا، إلى قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. نجد أن الخطاب هنا في الكتاب، وجه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى أهل الإيمان من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذه الفاصلة والالتفات إلى أهل الإيمان يأتي مرة ثانية سياق القرآن ليتحدث عن اليهود وعن أمانيهم وعن أعمالهم وعن حسائسهم تحذيرا منها. مجيء هذه الآيات التي فيها يعني الخطاب يوجه إلى أهل الإيمان في ثنايا الخطاب عن أحوال أهل الكتاب قبلنا في فائدة عظيمة، وهو عبارة عن يعني استفادة من الدروس السابقة. فخلاصة الدروس التي تستفاد مما وقع لأهل الكتاب وجه الله تبارك وتعالى هذه الأمة إليه. فأول هذه الدروس ما ذكرناه في الأسبوع الماضي من في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وعرفنا أن هذا إنما هو من باب سد الذرائع حتى لا يدخل اليهود مدخل يستهزئون فيه بالدين ويستهزئون فيه بالنبي ويشفون غيظ صدورهم ويكون أهل الإيمان يساعدونه فيها. فقد كان اليهود من عادتهم لي ألسنتهم وسب النبي بطريق غير يعني بطريق خفي، فقد كانوا إذا أتوه كانوا يقولون التامر، من يسمعهم ولا يدقق في كلامهم يظن أنهم يسلمون، والحال أنهم يدعون على النبي بالموت، أجسامهم والموت. فهذه من خسائسهم. وكذلك كانوا يقولون راعي راعي، يعني يقولون يا محمد راعي، أمن يسمعهم يظن أنهم يعنون الرعاية، يعني راعينا بمعنى ارعنا أو رعينا بصرك أو رعينا نظرك، وهم يعنون الرعونة، راعينا من الرعونة وهو الطيش. فأراد الله تبارك وتعالى أن يقطع يعني عليهم، فأمر أهل الإيمان أن لا يستخدم الألفاظ اللفظ الذي يحتمل يعني معنى يعني خبيث بجوار المعنى الصحيح، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وذلك أن هذه الكلمة يستخدمها هؤلاء يعنون بها معنى آخر، وقولوا انظرنا، انظرنا لا تحتمل إلا معنى النظر والبصر، واسمعوا، أمر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بالسمع اللي هو معنى السماع الأمر وطاعة، وللكافرين عذاب. تهدد الله تبارك وتعالى الكفار سواء كان من هؤلاء الكفار الأصليين أهل الكتاب أو من المنافقين بالعذاب المؤلم يوم القيامة. ثم بين حقيقة هؤلاء، قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. كشف الله تبارك وتعالى حقيقة صدور أهل الكتاب لأهل الإيمان ليعلموهم على حقيقتها، قال إن هؤلاء يحقدون عنه ولا يتمنون أن ينزل عليكم من خير أي خير من ربكم. ثم قال تبارك وتعالى والله يختص برحمته من يشاء. فالهداية اختصاص، اختصاص يختص بمعنى يختار ويخص، فالدعوة عامة ولكن الخير يخص، كما قال جل وعلا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يختص برحمته من يشاء، والرحمة هنا هي الهداية، وهي أعظم رحمة الله تبارك وتعالى. والله ذو الفضل العظيم، صاحب الفضل الواسع العظيم سبحانه وتعالى، فقد خصكم. ثم قال جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذا من أعظم المواعظ التي وعظ الله تبارك وتعالى بها أهل الإيمان ليحذروا ما وقع فيه أهل الكتاب قبلهم مما وقعوا فيه، وليحذروا أحابيلهم. يخبر تبارك وتعالى فيقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ننسخ من آية أو ننسها، وقرئ أو ننسئها نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ يأتي في اللغة بمعنيين، المعنى الأول النسخ بمعنى النقل من شيء إلى شيء، كما تقول نسخت الكتاب يعني نقلته في كتاب آخر، وهذه نسخة أخرى يعني كتاب منسوخ. ويأتي النسخ بمعنى الإزالة، الإزالة سواء مع بقاء المنسوخ أو مع إنهاء المنسوخ. تقول العرب نسخت الشمس الظل، نسخت يعني حلت محله، بمعنى أزالته حلت مكانه. وتقول أيضا العرب نسخت الريح الأثر، أثر بتكون على وجه الأرض، إذا جاءت الريح أثر مثلا خف البعير قدم الإنسان أو غيره، إذا جاءت الريح فإنها تنسخه، معنى تنسخه معنى أنها تزيل، فتقول نسخت الريح الأثر معنى أزالته. النسخ الذي في هذه الآية إنما هو بالمعنى الثاني وليس بالمعنى الثاني. ليس معنى ننسخ من آية يعني ليس معنى نكتبها في مكان آخر، وإنما ننسخها معنى أننا نزل. ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسها يعني ننسك إياها من النسيان، نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. يخبر سبحانه وتعالى أنه إذا نسخ آية بمعنى أنه أزالها، والنسخ سيأتي نأتي إلى شرحه أنه على ثلاثة، النسخ الذي كان في القرآن على ثلاثة أول، من آية أي آية أو ننسها ننسك إياها نأتي بخير منها، أخبر الله تبارك وتعالى بأنه يأتي بخير منها أو مثلها. ثم قال جل وعلا ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. لا شك أنه قد وقع النسخ في كتاب الله تبارك وتعالى، وقع النسخ على ثلاث صور. الصورة الأولى نسخ الآية مع بقاء الحكم، والعكس نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، أو نسخ الأمرين، نسخ الآية اللي هو التلاوة والحكم معه. فمن أمثلة نسخ الآية مع بقاء الحكم آية الرجل، كان مما أنزل في القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فجلدوهما البتة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية نسخت تلاوتها وبقي حكمها، فحكم الرجم باقي، حكم الرجم باقي، لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت طبعا بالسنة قولا وعملا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهم سبيلا، السيب السيب جلد مئة وتغريب عام، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والسيب السيب جلد مئة والرجل. وخطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يعني أخشى إن طلب الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتابه، والرجم حق على من أحصن ثم زنى، وإنه قد كان مما نزل من القرآن الشيخ والشيخ إذا زنيا فجلدوه البتة نكالا من الله والله عز وجل. فهذه الآية كانت من القرآن المتلو ثم نسخت تلاوة وبقي حكمها، عمل النبي بحكمها صلوات الله وسلامه عليه وعمل الصحابة فيها. ويقول عمر بن الخطاب أخشى إن طلب الناس الزمان أن يضلوا فيدعوا، يعني حكم كان موجود في القرآن ونسب ورجم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذه صورة، الصورة الأولى من صور النسخ أن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، والعكس أن تبقى التلاوة ولكن ينسخ الحكم، وهذا كثير في القرآن، وهذا كثير في القرآن، وأكثر النسخ الذي في القرآن على هذا النحو، كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. لا شك أن هذه الآية نسخ حكمها، وكذلك ما كان قبل هذه الآية في حكم الخمر، كقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه كذلك يعني لا شك أنه قد نسخ حكم هذه الآية، وكذلك قول الله تبارك وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ما هذا من تعداد النعم. على القول في تفسير هذه الآية أن المقصود بسكرة يعني مسكرة، وهو الوجه الصحيح في تفسير هذه الآية. فهذه الآيات كلها في التي تشعر بأن الخمر كانت حلال قد نسخت بقرآن، في ذلك موجود نثبت في القرآن، وهو قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكذلك من القرآن المنسوخ حكمه مع بقاء تلاوته قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. هذه قد نسخت بقول الله تبارك وتعالى والنبي يتوفون منكم وذوون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وما قاله كثير من أهل العلم بأن يعني آيات الإعراض عن المشركين وترك أذاهم نسخ بأي شيء كقول الله تبارك وتعالى فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إلا لدينا إنسانا وجهلا فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ومثل هذه الآيات في الكف كف اليد عن المشركين فجاءت آية السيف وأمرت النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين فقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين كتب عليكم طبعا آية السيف أي أول آية نزلت في السيف اللي هي قول الله تبارك وتعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم غير حق إلا أن يقولوا ربنا الله لولا بس الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فآيات الإعراض التي فيها أمر الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يعرضوا عن المشركين ولا يقابلوا أذاهم إلا بالصبر عليه قد نسخته آية السيف وأمر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بأن يقاتلوا من قاتلهم كما في قول الله تبارك وتعالى وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقول الله تبارك وتعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ومثل قول الله تبارك وتعالى هنا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وقد جاء الله بأمره. فهنا قال الله بالنسبة لهؤلاء فاعصوا واصفحوا يعني اعصوا واصفحوا عن كفر أهل الكتاب وعن طعنهم في الدين وتكذيبهم للنبي حتى يأتي الله بأمره وقد جاء الله بأمره. فقال سبحانه وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون بالحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقد جاء الله تبارك وتعالى فقول الله تبارك وتعالى فاعصوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره هذه منسوخة نسخت هذه الآية العصر والصف عنهم قد نسخ بأمر الله تبارك وتعالى ونبيه أن يقاتل أهل الكتاب وأن يدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالسجن. الشاهد أن نسخ الحكم مع بقاء التلاوة هذه كثيرة في الإخبار. النوع الثالث من النسخ وهو نسخ التلاوة والفصل جميعا ينسخ الحكم وينسخ التلاوة وهذا موجود كذلك وكما ثبت في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر آيات عشر رضعات مشبعات يحرمن فنسخنا بخمس معلومات. فكانت هذه آية عشر رضعات مشبعات يحرمن فهذا كان أنزل في القرآن ثم نسخت بخمس رضعات بالسنة فنسخت هذه الآية حكما وتلاوة. فوقوع النسخ لا شك فيه ومن قال من أهل الإسلام بأنه لم يقع نسخ بالكلية في القرآن فهذا قول مردود وليس عليه أي دليل النسخ واقع. قال جل وعلا ما ننسخ من آية أي آية أو ننسها ننسها يعني ننسك إياها. فالذي ينسي والله تبارك وتعالى كما في قول الله تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء. والنسيان أو إنساء الله تبارك وتعالى النبي الآية على ضربين. الضرب الأول إن هو أن يعني أن ينسى الآية ترفع الآية من يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بمشيئة الله تبارك وتعالى. النوع الثاني اللي هو الاتيان البشري، الاتيان البشري أن تغيب الآية يعني عن ذهن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ما، وهذا يقع للنبي، وليس هذا هو المقصود هنا بالآية، ليس هذا هو المقصود أو ننسيها يعني ينسى كما ينسى البشر، فإن النبي بشر صلوات الله وسلامه، وكان إذا قرأ القرآن أحيانا يعني تغلق عليه القراءة، وكان يقول كما في الصحيح أنه قال لما قرأ القرآن وأغلق عليه القراءة فقال أفيكم أبي، وكان أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه هو أقرأ الصحابة، فكان موجود، قال نعم يا رسول الله، قال لما لم تفتح علي، يعني لما لم تفتح علي، فيذكره بما نسي، فيقول يعني خشيت أن يكون قد وقع شيء، وقع نسخ أو شيء يعني. فأخبر النبي أنه بشر، يعني البشر ينسى كما ينسى، وليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنه يعني تنسخ الآية، ينسها النبي فيزال من قلبه. وكان النبي في أول الأمر يعالج من التنزيل شدة، كما جاء في حديث ابن عباس كان رسول الله يعالج من التنزيل شدة، وكان يخشى أن ينسى، فكان إذا جاءه الوحي يقرأ معه، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه يعني في صدره وقرآنه بلسانه، فإذا قرأناه يعني الملك فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وكان النبي بعد ذلك يحفظ فلا ينسى صلوات الله وسلامه إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. يقول الله لرسوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، هذه بشرى من الله تبارك وتعالى وتبشير لأهل الإيمان، لأنه لا ينسخ حكما إلا إلى خير منه. ودائما نجد النسخ أن النسخ يأتي لما فيه مصلحة وخير لهذه الأمة، فمثلا نسخ الصف والصبر على الأذى إلى الدفاع عن النفس، فإن هذا انتقال إلى الخير، فإن الصبر على الأذى صعب ومر وفي تحمل المشق، وأما أن يبيح الله تبارك وتعالى لدافع عن أنفسهم ونحمل السلاح دفاعا عن دينهم وعقيدتهم فهذا شفاء لما في الصدور، وهذا في طريق العز والتمكين، فكان هذا خير. فالنسخ هنا نسخ الصبر على أذى الكفار وعدم مقابلة إساءتهم إلا بالصف والإحسان والهجران، ينسخ هذا إلى حمل السلاح والدفاع عن النفس، هذا إلى خير. كذلك نسخ المصابرة من أن يجب على المسلم أن يصادر 10 إلى أن يصادر 2، فنسخ من الأشد إلى الأخف، كما في قول الله تبارك وتعالى يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 100، 20 ل200 معنى 11، لابد 20 إذا كان أمامهم 200 ما يشعرون. ثم قال تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 100 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، 100 ل200 يصير 1 ل1 ل2. فخف الآن خفف الله وعلم أن فيكم ضعف، فأصبح المؤمن إذا فر من 3 ويعتبر هذا يعني فرار من الزحف، لأنه أمر أن يصادر فقط 2، فهذا نسخ من الأشق إلى الأخف، وهذا خير، وهذا خير. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. كذلك مثلا في الخمر نجد أن النسخ جاء تدرج حتى يصل أهل الإيمان إلى المستوى الذي عندما جاء فيه الحكم كانت النفوس قد هي أسلم. فإن الأمر الأول مثلا ذكر العرب بأن هذه أن الخمر من النهر يتخذون من سكرة رزقا حسن على حسب ما كانوا يعدونها، يقولون نشربها في سكوتنا ملوك وأسد لا ينهنيه الجفار، شعر حسن بن ثابت رضي الله عنه الفاضل شعر الجاهل. ثم بعد ذلك بين لهم ما في الخمر أن فيها ضرب حتى ينتبه، ثم نهوا أن يشربوها في وقت الصلوات، يعني الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد ذلك جاء الأمر بتحريمها قطعيا، فكان النسخ إنما هو في شيء كان مغروس ومنشئ عليه. فالعرب كانت تصطبح بالخمر وتتمسى به، فيشربونه على الريح صباحا، يسمونه يعني الصبوح، ويشربونه في المساء يسمونه الغبوح. وفي جل أوقاتهم ويتغنون به، وهو من صلب قصائدهم العمودية هي جزء من العمود الشعري لهم، وبالتالي وكان ينشأ عليها الصغار والكبار، فكانت متغلغلة في في في في مجتمعه، فكان تخليصهم من هذا يحتاج إلى هذا التدرج. فعلى كل حال يعني كان النسخ خير عظيم لهذه الأمة، لأنه إما من باب يعني التربية فينتقل بهم من طور إلى طور، ومن باب نسخ الأمر الشاق إلى ما هو أهون وأيسر على هذا النحو، وهذا كذلك فيه نوع من تكميل الأمة لتصل إلى المستوى الذي تكون فيها على يعني مستوى أوامر الله تبارك وتعالى، كتاب الله ومواصفات الإيمان التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضى، إخراجهم من الواقع الجاهل الذي كانوا هم فيه إلى أن يصبحوا أمة نقية خالصة على مستوى القرآن كما يريد القرآن لهم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قد علمت أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ومن قدرتي على هذا يعني النسخ الذي يكون هذه حكمته وهذه آثاره. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فالله تبارك وتعالى هو مالك السماوات والأرض وهو المتصرف فيها سبحانه وتعالى، وأن العباد ليس لهم من دون الله تبارك وتعالى من ولي، يعني وليهم معنى محب ناصر ينصرهم إلا الله سبحانه وتعالى. مجيء هذه الآيات في وسط سياق الكلام عن بني إسرائيل، وذلك أن كان أكبر مطعن في الدين يتمسك به اليهود لإبطال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة الأنبياء، هي قولهم بأن النسخ معناه البداء، والله لا يجوز عليه البداء. فقد كان اليهود يقولون شريعة عيسى باطل وشريعة محمد باطل، لأنه لا يمكن، لأن الله أنزل التوراة والتوراة حكم الله النهائي، ولا يمكن لله أن ينسخها، لأن نسخ الله لهذه الأحكام وتبديله لها معنى أن الله قد بدا له شيء لم يكن يعلمه، وكل الله ما يبدو له شيء لم يكن يعلمه، فكيف ينسخ حكما مستقرا عنده؟ فكان هذا مدخلهم إلى إبطال شريعة الله تبارك وتعالى، هذه واحدة. ثم إنهم اتخذوا هذا الباب كذلك الاعتراض على ما ينسخه الله تبارك وتعالى من الشريعة المحمدية بحسب يعني حاجة المسلمين إلى يعني الأحكام، حاجتهم إلى أحكام في مكة غير حاجتهم إلى أحكام بعد أن أصبح لهم خيان وأصبح لهم أمة وأصبح لهم سيد. فالأحكام في مكة كانت تقتضي الصف عن الكفار وعدم مجابهتهم، لأن مجابهة الكفار في هذا الوقت بالحرب كانت تعمل استئصال أهل الإسلام. أحكام المدينة تختلف كذلك. أول ما وجه الله تبارك وتعالى نبيه بالصلاة فإنه كان يصلي إلى بيت المقدس، ثم إنه إن الله تبارك وتعالى أمر نبيه وهو في المدينة أن يتوجه إلى الكعبة. وفي كل هذا وجد اليهود بغيتهم بضرب الدين، فقد كانوا يقولون بأن رسولكم هذا ليس على بينة من أمره، إنه يغير في هذا الدين ما يشاء، فطورا يقول صلوا إلى هذا الجهة وطورا يقول صلوا إلى هذه الجهة، وطورا يأمركم بكذا وطورا يأمركم بكذا. ولو كان الأمر مستقرا عنده استقر التشريع، وقالوا كيف يأمر الله تبارك وتعالى بتبدل الدين على هذا النحو وتغير الدين؟ معناه أنه مدام ينسخ الأمر معناه أنه قد ظهر له شيء جديد لم يكن يعلمه قبل ذلك، ومعنى أنه لم يكن يعلمه قبل ذلك إذن هذا تقولون بأنه يجوز البداء على الله، والله لا يجوز عليه البداء، لأن الله لا يعلم الشيء ولا يبدو له شيء لم يكن يعلمه قبل ذلك. فهذه شبهات كبيرة، فهذه من أكبر شبهاتهم بطعن الدين وتلبيس الأمر على أهل الإيمان. فكان هذا في توجيه أهل الإسلام أولا، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي ينسخ حكما ويضع الحكم الآخر مكانه، وأن هذا فعل الله تبارك وتعالى، قال ما ننسخ، فالله الذي ينسخ سبحانه وتعالى من آية أو ننسها من ستة أيام نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وأن النسخ لا يقضي البداء كما يقول، لأن النسخ ليس في الأخبار وإنما النسخ في الأحكام، والنسخ في الأحكام غير الأخبار. فأخبار الله تبارك وتعالى كلها صدق وهي لا يدخلها النسخ، الخبر لا يدخله النسخ، يعني كون الله تبارك وتعالى يخبر بأمر إنه لا ينسخه، لا يقول مثلا بأنه يقع هذا الأمر ثم يقول لا لن يقع وإنما يقع خلافه، وإنما النسخ في الأحكام. والحكم إنما يصدر الله تبارك وتعالى الحكم، والحكم الذي وقته غير محدد، هو يقول مثلا أبحت لكم هذا الأمر، لكن لا يعني أنني أبحته على طيلة الزمن، أبحته هذا الأمر إلى وقت ثم يأتي فيقول قد حرفت هذا الأمر الآن وأبحت لكم غيره. فإن الأحكام إنما يعني تتبدل بتبدل الزمان بتبدل المكان، وتبدل الحكم بتبدل الزمان ناشئة، لأن الزمن يعني قد يكون لكل زمن مناسبة. ففي مكة مثلا ما كان يمكن أن ينزل تحريم الخمر، لأنه لو حرم الخمر في هذا الوقت لكان هذا مانع عن العرب جميعا من أن يدخلوا في الدين، دين يحرم عليهم الخمر هذا لا نمس، وإنما ينبغي أن يسكت على هذا، أو يعني على الأقل إذا أمر المسلم أن يصلي فليصلي، لكن لا يصلي وهو سكار، يعني لا تقرأوا صلاة وأنتم سكار، فقد يفهم من هذا أنه إيش الصلاة، لكن ليس معنى هذا أن هذا. فكان كذلك لا يمكن في مكة ما كان يمكن أن تنفذ الأحكام، لأنه من زنى رجل ومن زنى جلد، لأن أولا الفئة المؤمنة فئة قليلة، ومن الصعب جدا أن يعني تتحقق أركان الشهادة لإثبات جريمة الزنا، ولو أنهم أقاموا الرجم لقامت الدنيا عليهم ولم تقف. وقد كان الزنا أمر منتشر، فأمر النكاح الباطل هذا في الجاهلية كان منتشرا انتشارا ذريعا، وكان يحتاج إلى تربية الناس على العفة وبيان فضيلة هذه العفة حتى يأتي الوقت الذي يمكن فيه تطبيق الأحكام. ولذلك نزل أول ما نزل في الحكم بالنسبة للزوجات والزواني قال تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكهن في الدين حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكان الأمر إنما هو إمساك في الدين حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. ثم جاء السبيل بعد ذلك نزلت الأحكام. فالأحكام تتغير بتغير الزمان لأن لكل زمان مناسبته التي يمكن أن ينزل فيها هذا الحكم. والله تبارك وتعالى يشرع لعباده من الأحكام ما يناسبهم ويتدرج بهم من حال إلى حال حتى يربيهم. فإن تربية أمة وإخراجها من الظلمات إلى النور لا يمكن أن يكون بالقول النهائي في كل أمر، وإنما يحتاج أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة تربية وتعليما حتى يصل إلى المستوى الكامل. فالنسخ له أحكامه العظيمة، والنسخ يعني البدء. ثم طبعا رد على كلام اليهود إن النسخ يعني البدء على الله تبارك وتعالى. لو كان النسخ يعني البدء لكان يعني في التوراة يعني البدء على الله تبارك وتعالى، لأن التوراة نسخت أحكام كثيرة من السابقة على الأنبياء قبل على الأنبياء قبل موسى عليه السلام، بل حتى في بني إسرائيل. فإن إسرائيل نفسه قد حرم أطعمة لم تحرمها التوراة، كما قال تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فالتوراة لم تأتي، إسرائيل حرم لحوم الإبل وألبانها على نفسها وهذا ليس موجودا في التوراة، حرم هذا في التوراة. فلو كان النسخ يعني البداء كما يقولون لكان حكم التوراة إنما هو بداء ونسخ، والحال أنه نسخ لما كان عليه إسرائيل، فيكون هذا يعني حجة عليه. ولكن هذا إنما هو من باب جدالهم بالباطل اللي يقول نحن متمسكون بحكم الله تبارك وتعالى وإنه لا يأتي حكم ينسخ ما كتب الله لنا في التوراة، يتخذون من هذا حجة ليدفعوا فلا يؤمنوا برسل الله تبارك وتعالى الصادقين الذين يصدقون ما جاءهم في التوراة كعيسى بن مريم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه واحدة. الأمر الثاني أن يتعلم أهل الإيمان من هذا أن يكونوا على استجابة تامة لما ينزله الله تبارك وتعالى، وأن يكونوا متبعين لرسول الله حقا وصدقا ما دام أنهم قد علموا أنه رسول الله حقا وصدقا، فلا يناقشون عند كل أمر، ما كل أمر يجيهم بعدين يقوم ينشب وجهه يقول من أين لك هذا وكيف جئت بهذا وكيف فعلت هذا. لذلك قال الله تبارك وتعالى بعد هذا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، يعني هذا الخطاب طبعا ما زال موجه لأهل الإيمان، أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وموسى من قبل قد سئل أسئلة كثيرة، فما كان يأتي بأمر من الله تبارك وتعالى إلا وينشب بنو إسرائيل في حلق بوزن ما قالوا اذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر تفعلوا ما تؤمرون قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. لما بين لهم لونها قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي لأن البقرة تشابه عنها. فهذا مجرد أن قال اذبحوا بقرة، لما جاءهم بالتوراة قال لهم هذه أحكام الله قالوا لا نعمل لا نعمل. لما خرج بهم إلى يعني برية سيناء، قالوا أخرجتنا من كنا الآن في مصر وحول صدور اللحم وعندنا الطعام، عندنا الفوم والثوم والبصل، وجئتنا إلى هذه الصحراء لتقتلنا فيها. قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قالوا اذهب أنت وربك فقاتل أنها هم الحال. فقد كانوا يناصبونه العداء عند كل أمر يأتي به من أمر الله تبارك وتعالى. فراد الله تبارك وتعالى تطبيع أهل الإيمان وألا يكونوا كأهل يعني أهل العناد وأهل الكفر من أهل الكتاب السابقين، وأن يكونوا صيعين هينين لأمر الله تبارك وتعالى. فقال أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقد أفادت هذه الدروس إفادة عظيمة لأهل الإيمان، فلم توجد أمة كانت أطوع لنبيها من هذه الأمة لنبيها، فهي أمة الإسلام كما سماها الله تبارك وتعالى. ومعنى الإسلام يعني الإسلام لله تبارك وتعالى، فكل أمر جاء من الله تبارك وتعالى كان حال أهل الإيمان أن يقولوا سمعنا وأطعنا، بل إنهم كانوا بخبر الواحد يعملون بخبر الواحد. فما عرفت أمة يعني تستجيب هذه الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله في هذه الأمة. فقد كان الصحابة رضي الله عليهم يصلون في مسجد قباء وهم في صلاة الصبح، ثم جاءهم من قال لهم وهم يصلون إلى بيت المقدس، فجاءهم الخبر تحديدا بعد العشاء الصلاة إلى الكعبة، تحويل القبلة إلى الكعبة. فجاءهم رجل واحد وهم يصلون فقال لهم إن القبلة قد حولت، وهم في الصلاة فتحولوا وهم في الصلاة. جاء الإمام دخل في الصفوف، وطبعا أهل المدينة عندما يصلون إلى مكة يصلون جنوب، وإذا صلوا إلى بيت المقدس يصلون وين؟ شمال. فتحولوا من الشمال إلى الجنوب يعني 180 درجة ما يقال. فرجعوا مرة ثانية، الإمام راح إلى آخر الصفوف وتوجه القبلة ويصلوا خلفه استجابة. أمروا بالجهاد فجاهد، أمروا بكف اليد عن الكفار قبل ذلك فكفوا أيديهم. كان كل أمر يأتيهم من أمر الله تبارك وتعالى كان هديراهم أن يقوموا إلى الله. لذلك أثنى الله عليهم بهذا فقال آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا عليك. فكانوا دائما هم أهل السنة والجماعة. وقد استفادت هذه الأمة من يعني الدروس والعبر التي خصها الله تبارك وتعالى من أخبار هذه الأمة السابقة، خاصة بني إسرائيل، فلم يكونوا في عنادهم وفي يعني غلظ رقابهم وفي معارضتهم لرسولهم و يعني وقوفهم في حلقه في كل أمر من أمر الله تبارك وتعالى أمرهم به، بل كان حالهم إذا جاءهم الأمر ماذا عارف أن هذا رسول الله، ماذا هذا رسول الله، كل ما يأمرهم به. أما إذا وقفوا أمامه وقالوا له لا كيف نطيعك في هذا، إذن فكأنهم يطعنون في أصل إيمانهم برسالته صلوات الله وسلامه. لذلك قال جل وعلا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يعني من يأخذ الكفر بعد الإيمان فقد ضل سواء السبيل. ولا شك أن أراد حكم الله تبارك وتعالى من يرد حكم الله أو حكم رسوله فهو كافر بالله. نكتفي اليوم بهذا، ولهذا مزيد إن شاء الله تفصيل في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم على نبينا ورسولنا. أيها الأحبة.